بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب صلاة الضحى في السفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق أنه قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر رضي الله عنه؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر رضي الله عنه؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا إخاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الضحى في السفر. صلاة الضحى في السفر والحضر جاء ما يدل عليها، وقد جاءت الوصية بها من رسول الله عليه الصلاة والسلام لثلاثة من أصحابه، وهم أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر. أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وهي ركعة الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم. هؤلاء الثلاثة الكرام، صحابة الكرام، أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بفعل هذه الأمور الثلاثة التي هي صلاة الضحى، ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والنوم بعد الإيتار. وحديث أبي هريرة جاء في الصحيحين، وحديث أبي الدرداء جاء في مسلم، وحديث أبي ذر جاء عند النسائي، وهي الوصية بهذا. وهذا يدل على تأكدها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها هؤلاء الصحابة الثلاثة الكرام. أما ما يتعلق بفعله، فقد جاء في بعض الأحاديث الدلالة على حصول صلاة الضحى والضحى في السفر، وذلك في حديث أم هاني، وكذلك أيضا جاء في يعني في بعض الأحاديث، و جاء ذكر ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث المهاني الذي عام الفتح، وقال إنها سبحة الضحى. وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى أيضا ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها، وأنه صلى أربعا ويزيد على ذلك، وكان يزيد على ذلك. وهذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه، لأنه هذا الذي انتهى إليه وعلمه عن رسول الله عن أولياء الصحابة، فقال إنه لا يصلي، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان. لا، أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر والرسول قال: لا إخاله، يعني لا إخاله أنه فعل ذلك، يعني لا أظن، لا إخال، لا أظن. وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا، وجاء عنهم ذلك فيما يدل من قوله وفعله. وفيما يتعلق بحديث مهاني فيه دلالة على ما ترجى له المصنف، وهو الصلاة في السفر، لأنه كان مسافرا، وكان في مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وابن عمر أخبر عما علمه، وغيره أخبر عما علمه. نعم. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن يحيى ابن سعيد القطان عن شعبة ابن الحجاج عن توبة توبة بن كيسان العنبري البصري. نعم. عن مورق العجلي عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى، غير أم هانئ رضي الله عنها، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. ثم ذكر حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها، وهو الذي يتعلق بالترجمة، هو أنه بالسفر، لأنه أورد ذلك في صلاة الضحى في السفر، وكان ذلك في سفر لما كان بمكة عام الفتح، وقد صلىها 8 ركعات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو وعبد الرحمن بن أبي يقول لم أعلم ذلك إلا عن أم هاني، وهذا يعني على حسب علمه، وإلا فإنه جاء عن غير أم هاني كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن عمرو بن مرة. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. عن أم هاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. ثم ذكر باب من لم يسبح سبحة الضحى ورأى ذلك واسعا، يعني لم يسبح سبحة الضحى يعني لم يأتي بصلاة الضحى ورأى ذلك واسعا. وقد أخبر وذكر حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما كانت رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإنها لتفعلها. وهذا لا يكون إلا في الحضر. ما ذكر الحضر هنا ترجمة. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. نعم. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا، يعني أن الأمر في ذلك واسع، لأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح تلك الصلاة وإنها لتفعلها. ومعلوم أن فعلها إنما هو يعني ليس من عندها، وإنما هو بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لها. قال حدثنا آدم عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. ثم ذكر باب صلاة الضحى في الحضر، وأورد فيه حديث أبي هريرة المتفق على صحته، رواه البخاري ومسلم، وفيه الوصية بهذه الأمور الثلاثة، والوصية فيها الحث والترغيب. وهذه الأمور الثلاثة أولها ركعة الضحى، وهذا يدل على أن صلاة الضحى أقلها 2، والتطوع بواحدة لا يصح ولا يسوغ إلا في الوتر فقط، أما ما عدا ذلك فإنها الزيادة على أقل شيء ركعتان، والزيادة يزاد على ذلك على حسب ما ورد به الأدلة، ولكن النقص عن ذلك لا يسوغ، لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصية أو الأمر بصلاة هي ركعة واحدة إلا في الوتر فقط، هذا هو الذي جاء ما يدل عليه، وأما غيره فإنه لا ينقص عن 2. وكونه قال له أوصاه وأنه لا يدعها أبدا ما حي يعني مدة حياته، هذا يدل على أن ذلك في الحضر والسفر، يعني يشمل الحضر والسفر، لأنه ما كان يدعو ذلك يعني لا في الحضر ولا في السفر، أنه كان يصلي أي أبو هريرة رضي الله عنه امتثالا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصية، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن ينام على وتر. نعم. وأن ينام على وتر يعني أنه لا ينام إلا وقد أوتر، والنوم أو الوتر من وثق بقيامه ومطمئن إلى أنه يقوم آخر الليل فالأفضل أن يوتر آخر الليل، وإن خشي أن ينام وأن لا يقوم فإنه يحتاط لنفسه، فإنه يصلي وتره قبل أن ينام، يصلي وتره قبل أن ينام، فيكون هذا في ليس في جميع الأحوال أنه أرشد إلى أنه يصلي وتره قبل النوم، وإنما هذا إذا لم يتمكن أو لم يعني يجد أنه يعني متمكن وقادر على أنه يصلي آخر الليل فإنه يصلي أول الليل ويوتر وينام على وتر وينام على وتر. ومن وثق بقيامه فالأفضل أنه يوتر في آخر الليل كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، وقوله خليلي هذا لا يعارض ما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي الذي قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقولني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. لا يعارض هذا لأن هذا الأخبار من أبي هريرة، وأنه يخبر أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تخللت قلبه وتمكنت من قلبه، فهذا إخبار من جانب أبي هريرة وليس من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما اتخذ خليلا من أمته، لا أبو بكر ولا أبو هريرة ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم، وإنما أخبر بأنه خليل الله، وأنه لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبو بكر، لكان المتخذ أبو بكر. فإذا لا تنافي بين ما جاء في حديث أبي هريرة من وصي من قوله عن نفسه أنه خليل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء من نفي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون خليلا لأحد، وأنه لو كان متخذا خليلا لكان الحق بذلك ولولا بذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا لا تعارض ولا تنافي بين هذا وهذا، لأن هذا محمول إلى جهة أبي هريرة وحديث جندب محمول من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن شعبة عن عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين وقال فلان ابن فلان ابن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. ثم ذكر بابه نفس الباب باب صلاة الضحى في الحضر. نعم باب صلاة في أوله. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عتبان رضي الله عنه هذا حديثه جاء في مواضع كثيرة، ولكنه هنا أشار إليه إشارة، وهو الذي قال أنني كنت يعني أصلي بقومه وأنه كان فيه بينهم وبينه بين مسجد وادي، وأنه أنكر بصره، وأنه إذا جاء الوادي لا يستطيع اجتيازه، فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويصلي في مكان منه ليكون يتخذه مصلا له إذا صلى في البيت، حيث لا يتمكن من وصول المسجد بسبب ذلك السيل الذي يمشي في الوادي وهو لا يستطيع اجتيازه. وفيه أنه صلى لهم الضحى ركعتين في وقت الضحى، صلى لهم ركعتين حيث جاء ومعه أبو بكر رضي الله تعالى يعني عنه، وصلى لهم في المكان الذي أراد أن يصلي فيه، فهذا فيه أن ذلك في الضحى أن ذلك في الحضر، وأن هذه الصلاة إنما كانت في الحضر. وكذلك ذكر هذا الحديث وحديث أنس رضي الله عنه أيضا جاء أنه النبي صلى الله عليه وسلم زارهم يعني في في في بيتهم وأنهم طلب منه أن يصلي فصلى بهم ركعتين, طلب أن يصلي بهم ركعتين وقال صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا وكان ذلك ضحى. هذا الحديث عن أنس قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما قال إني يا رسول الله لا أستطيع الصلاة معك, فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف عصير بماء فصلى عليه ركعتين. ذكر هذا الحديث عن أنس وهو يتعلق بأن الداعي رجل من الأنصار وكان ضخما وأنه يعني لا يستطيع أن يصلي معه, وطلب منه أن يأتي إلى بيته ويتخذ مكانا يصلي فيه, فجاء وصلى بهم ركعتين. وقال إنه يعني أتى إلى حصير قد يعني قد اسود من طول ما لبس يستعمل فنضحه. وهذا جاء في قصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أنس وصلاته يعني هو أمه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم صبي, حيث قال صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. فهذا يعني الذي ذكر فيه من نضح الحصير يعني هذا جاء في حديث أنس, لكن هذا الحديث يفيد بأنه الذي دعا رجل ضخم. وقد ذكر الحافظ فتح أنه عتبان بن مالك أو أنه قال بعضهم من عتبان بن مالك, ولكن الفرق بين يعني التعليل في هذا وفي هذا مختلف. يعني عثمان قال أن أنكرت بصري وفي وادي وكان يؤم قومه, وأما هذا أنه لا يستطيع أن يأتي ليصلي معه فجاء وصلى. ولكن الذي ذكر في حديث أنس يعني وأن الحديث عن أنس يعني فيه أن ذلك حصل في بيت أنس وأنه صلى بهم وهما ثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهما أربعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأنس واليتيم معه وأمه وهي العجوز كانت صفا واحدة كانت صفا وحدها خلفهم. قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك الأنصاري وفيه قال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. يعني هذا كانت الصلاة في الضحى, كانت الصلاة في الضحى. يقول السائل متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ من ارتفاع الشمس إلى الزوال يبدأ بارتفاع الشمس, وكونه يعني يشرع الإنسان أن يتنفل وينتهي بوصول الزوال, كل هذا وقت للضحى. ولكن جاء في الحديث ما يدل على أن أفضل ذلك إذا اشتد الحر واشتدت الحرارة الشمس, حيث قال جاء في بعض الأحاديث صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال, يعني الفصال التي هي صغار الإبل التي تصيبها الرمضة وتحتر قدماها ولا تستطيع أن مثل ما يعني مثل ما يقول الإبل الكبار التي يعني لا تتأثر بحرارة الأرض. قال إذا رمضت الفصال يعني اشتدت حرارة الرمضاء وتأثرت الفصال التي هي الصغيرة يعني بحيث تتأثر من مسيس الرمضاء بأقدامها. يقول هل السنة المواظبة على صلاة الضحى أم تركها أحيانا؟ بعض العلماء قال أنها تترك أحيانا, وإذا يعني واصلها واستمر عليها مثل ما قال أبو هريرة لا أدع ذلك ما حييت, يعني أنه يستمر على ذلك لا بأس. وهل لها عدد معين أم يصلي الإنسان ما يشاء؟ أما أقلها فإنه لا ينقص عن ثنتين كما عرفنا, وأما أكثرها فقد اختلف العلماء في ذلك, من قال منهم من يعني لم يحدد ومنهم من حدد بثمان ومنهم من حدد باثنتي عشرة ركعة. قال رحمه الله تعالى: باب الركعتان قبل الظهر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم ذكر باب ركعتين قبل الظهر. هاتان الركعتان قبل الظهر سبق الحديث فيما مضى بذكرها، ولكنه فيه يعني أنه سمع من حفصة يعني أخته ركعتين قبل الفجر، ولأنها ساعة لا يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكان أخذها عنها بواسطة. وكان هنا أشار إلى أنه لا يدخل يعني عليه فيها، ولكنه في الرواية الأخرى بين أن الذي حدثه بذلك أخته حفصة، أخته حفصة. وهذا فيه الدلالة على تأكد هذه الركعات التي هي الرواتب، ركعتين قبل سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين قبل الفجر. وجاء في حديث أم حبيبة، وكذلك يعني جاء في حديث يعني عائشة أنها 4 قبل الظهر و2 بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل الفجر. فيكون يعني المقدار 12 ركعة. وفي حديث ابن عمر 10 ركعات، والفرق بينهما ما كان الراتبة القبلية للظهر، لأن حديث ابن عمر فيه أنها 2، وحديث حديث حبيبة على أنها 4. ولا شك أن الاتيان بالأربع أنه أكمل وفيه زيادة خير، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فيه: حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. نعم، يعني هذا يعني الركعتين اللتين لا يدخل على النبي فيها أخذه عن أخته حفصة، وأنها كانت وأخبرت أنه إذا طلع الفجر وأذن المؤذن يعني صلى ركعتين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أنه كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، قبل الظهر 4 وقبل الغداء 2 ركعات، يعني قبل صلاة الفجر 2 ركعات. وهذا يدل على يعني على على على مداومته، أو أنه أنها تراه كثيرا يعني يفعل هذا الشيء، ولا تنافي بين ما جاء عن ابن عمر وما جاء. فيمكن يكون هذا في بعض الأحوال وهذا في بعض الأحوال. وحديث عائشة رضي الله عنها تخبر بأنها ما كان يدع، يعني أنها ما كانت تشاهده إلا وهو يداوم على الركعتين قبل الفجر وعلى الركعات 4 قبل الظهر. وجاء في حديثهم حبيبة أيضا ذكر الاثنتا عشرة والأربع كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة قال تابعه ابن أبي عدي محمد بن إسماعيل محمد بن إبراهيم محمد إبراهيم وعمر عن شعبة عمر بن مرزوق عن شعبة قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل المغرب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. ثم ذكر باب الصلاة قبل المغرب. الصلاة قبل المغرب يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعلها كهذا الحديث, ولم يأتي ذكرها مع الرواتب الاثنى عشر أو الاثنتي عشر أو العشر أو الاثنتي عشر, وإنما جاء يعني الأمر بها, وجاء في بعض الروايات صل بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة, يعني بين كل أذان وإقامة, بين كل أذان وإقامة صلاة. وهذا فيه تنصيص على المغرب وأنه يصلى يعني قبلها أي بين الأذان والإقامة. ولكن جاء في بعض الحديث لمن شاء, وهنا قال حتى لا يتخذها الناس سنة, أي لا يظنوا حتى لا يظنوا أنها يعني مؤكدة كغيرها, وأنها من الأشياء التي تكون مثل غيرها من آكد الرواتب. فهذا فيه يدل على أن الأمر فيها واسع, ولكن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين وكان جالسا فإنه يقوم ويصلي ركعتين. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا إذا أذن مؤذن المغرب كانوا يبتذرون السواري يعني يصلون يعني يتخذون سترة ويبتذرون السواري فيظن من يدخل بأنهم قد صلوا. وهذا يدل أيضا على التنفل قبل استحباب التنفل قبل المغرب. أما بعد المغرب فهي ثابتة من الرواتب, جاءت في حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة. نعم. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المقعد عبد الله بن عمرو المقعد. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني. نعم. عبد الله بن مغفل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم أعجبك ألا أعجبك ضبطان لها ذكر ضبطين لها إيش؟ ذكر ضبطين ضبطها في الحاشية بالتثقيل وبالأصل أعجبك من أبي تميم هو في الشرح قال أعجبك عند الشرح وهكذا ضبطت في رواية أبي ذر بالتشديد ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. أعيد الحديث. ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. ثم ذكر قال كنا في أوله إيه؟ أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, يعني هذا أيضا يتعلق بصلاة المغرب والصلاة قبلها, وأن أبا تميم يعني كان يصلي ركعتين قبل المغرب. وقال عقبة إنا كنا نفعلها. قال فما يمنعه؟ قال شغل, يعني أنه يأتيه يعني من المشاغل ما يعني, ويمكن أن يكون هذا يعني في بعض الأحوال يعني ليس دائما, يعني يكون يأتي متأخرا وأنه يعني لا يتمكن من أدائها, ولكنه يفيد بأنه بأن ذلك أن هذا سائر وأنهم كانوا يفعلونه وقد جاءت السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد المقري المكي وقد دخل مصر. نعم. عن سعيد بن أبي أيوب وهذا مصري. عن يزيد بن أبي حبيب وهو مصري أيضا. عن مرثد بن عبد الله اليزني وهو أبو الخير مصري. عن عقبة بن عامر الجهني وهو أيضا مصري. الإسناد كله مصريون. يعني على اعتبار أن الأول أنه ليس هو مكي ولكنه دخل مصر. يعني باعتبار أنه دخل مصر يعني وينسب إليها فيكون الإسناد كل من أوله إلى آخره مسلسل بالمصريين. وقد يأتي في بعض النسخ أحيانا التصحيح بين البصريين والمصريين لأن نسبة المصري والبصري متقاربة. فأحيانا يأتي في صحيح البخاري في فتح الباري أحيانا يأتي ذكر يعني مصري بدل المصريين بدل البصريين أو البصريين بدل المصريين. ألا أعجبك من أبي تميم؟ أنا أبي تميم هذا يعني هذا هو تابعي. عبد الله بن مالك الجيشاني. إيه عبد الله بن مالك الجيشاني. الجيشاني. نعم. ويعني هذا ليس له رواية. ليس له رواية. شفت تابعي كبير مخضرم. نعم. أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن على معاذ بن جبل. نعم. ثم قدم في زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنها. نعم. قال ابن يونس وقد عده جماعة في الصحابة لهذا الإدراك. ولم يذكر المزي في التهذيب أن البخاري أخرج له وهو على شرطه فيرد عليه بهذا الحديث. الشيخ رحمه الله علق على هذا في الفتح قال ليس الرد عليه بظاهر لأن البخاري رحمه الله لم يخرج عن أبي تميم هنا خبرا مرفوعا ولا موقوفا وإنما وقع ذكره في أثناء الرواية من غير احتجاج به والله أعلم. قال شو الكلام الأول اللي علق عليه الشيخ؟ يقول الحافظ ولم يذكر المزي في التهذيب أن البخاري أخرج له وهو على شرطه فيرد عليه بهذا الحديث. المزي يعني أحيانا يعلم للبخاري إذا كان قد ذكر يعني فيه يعني مجرد الذكر. فلعل هذا مقصود الحافظ بن حجر لأنه كان مثل الحديث ذاك الذي إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. وفي إسناده أن أبا بردة بن أبي موسى قال كنت أنا ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقلت له أفطر فإني سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم. يزيد بن أبي كبشة هذا ليس له رواية البخاري وقد ذكره المزي في وذكره الحافظ حجر في التقريب فذكر يزيد بن أبي كبشة رمز له بخاء. وقال الحافظ بن حجر في الشرح قال إنه ليس له ذكر إلا في هذا الموضع ليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع ومع ذلك قد علم له المزي فكأن الحافظ بن حجر يعني ذكر هذا على طريقته في أمثاله مثل يزيد بن أبي كبشة هذا الذي كان. وهذا في الحقيقة غريب وعجيب يعني يشوش على الإنسان الذي يعني ما وقف على التفصيل يعني إذا فتح البخاري فتح التقريب وقال خاء من رجال البخاري وهو ليس من رجال البخاري ليس له الكتب الستة يعني الرواية وإنما جاء ذكره في البخاري في أثناء إسناد أقول في أثناء إسناد وليس من رجال الإسناد. ومع ذلك ذكر ترجمته في التقريب وقال خاء. قال رحمه الله تعالى باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ذكرت في شرح الأدب عدم المشي إلى الصلاة يعني الرواتب والنوافل التي معها يعني من غير الرواتب، وذكرت يعني فيها الأدلة يعني فيما يتعلق بهذه التطوعات، وحضرت الكتاب لنقرأه أو نقرأ منه يعني شيئا قليلا يتعلق بهذا الموضوع. شوف صفحة 84. بسم الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وآكد التطوع صلاة الكسوف، ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب. قال شيخنا حفظه الله: آكد صلوات التطوع الكسوف، لأنه طارئ ووقته محدود ينتهي بانتهاء الكسوف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عنده بالفزع إلى الصلاة. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان، وفي آخره: فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. ويدل لتأكد قيام الليل والوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته يقضيه بالنهار مضيفا إليه ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وفي آخره: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ويدل لتأكد سنة الفجر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، رواه البخاري ومسلم. وبقية الرواتب هي 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد العشاء، ويدل لها حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه الترمذي. وزاد: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداء. وقال: حديث حسن صحيح، وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، رواه النسائي والترمذي. قوله أي شيخ الإسلام: ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه، وإلا أوتر قبل أن يرقد، وأقله ركعة وأكثره 11، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. وأدنى الكمال 3، والأفضل بسلامين، ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب. قال شيخنا حفظه الله: وقت صلاة الوتر يبدأ من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب، وينتهي بطلوع الفجر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، رواه البخاري ومسلم. يدل لتفضيل صلاة الوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، رواه مسلم. وأقل الوتر ركعة، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق،

جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وقد مر قريبا في حديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنها 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر. أداء الرواتب في البيت أفضل من أدائها في المسجد، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفيه فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري ومسلم. يدل لتخفيف ركعتي الفجر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. رواه البخاري ومسلم. ويدل لقراءة سورتي الإخلاص فيهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم، ولقراءة آيتي البقرة وآل عمران حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورواه مسلم. رواه مسلم. ويجوز أن يصلي النوافل كلها في السفر وهو راكب، لحديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. رواه البخاري. ورواه مسلم في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعناه. وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ وإسناده حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته عليه هو كما قال المؤلف رجاله ثقات لا بأس بهم، وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر. قال شيخ الإسلام ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو 4. قال شيخنا حفظه الله ليس للجمعة قبلها سنة راتبة، وإذا دخل المسجد يوم الجمعة صلى ما أراد أن يصلي، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري عن سلمان رضي الله عنه وفيه ثم يصلي ما كتب له. والسنة بعد الجمعة 2 أو 4، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. رواه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام وتجزئ السنة عن تحية المسجد ويسن له الفصل بين الفرض والسنة. لا ارجع إلى البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم،

فإذا كان تعمد أو قصد أن تؤدى يعني صلاة جماعة وتواعد الناس على ذلك وعملوا شيئا لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا غير مشروع. لكنه إذا جاء عرضا أو جاء اتفاقا من غير أن يتواعد الناس عليه وأن يكون كأنه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا بأس به. وقد أورد هذا الحديث الذي فيه قصة عتبان بن مالك رضي الله عنه وأنه كان يأم قومه في بني سالم وأن بينه وبين المسجد واد يسيل في بعض الأحيان وأنه إذا سال لا يتمكن من اجتيازه وأيضا قد ضعف بصره حيث قال أنكرت بصري. فطلب منه أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه مصلى يعني يصلي فيه فوعده فجاء إليه عليه الصلاة والسلام معه أبو بكر يعني في يوم من الأيام في الضحى. وعندما دخل طلب منه أن يبين له المكان الذي يريد أن يصلي فيه فصلى فيه وقال صففنا وراءه. فهذه نافلة هذه نافلة من النوافل وقد حصل الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه. وهذا محل الشاهد من إراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب صلاة النوافل لجماعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة. ومثل ذلك ما جاء في حديث أنس الذي فيه أنه قال صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا فإن هذا من القبيل لأنه صلاة نافلة جماعة صلاة نافلة جماعة. وكان والحديث محمود قال عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم محمود بن ربيع وكان صحابيا صغيرا يعني عمره يعني 5 سنوات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وهو عندما حدث بهذا الحديث يحدث يعني عن رسول عن عتبان بن مالك لأنه صغير يروي عن الصحابة والصحابة مراسيلهم حجة يعني ليست كمراسيل التابعين. وفيه يعني التحمل يعني وفيه رواية الصحابي عن الصحابي. وذكر أنه كان يعني صغير وكان يعقل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 5 سنوات وأنه يذكر أن الرسول أخذ بفمه ماء من دلو من بئر عندهم فمجه في وجهه صلى الله عليه وسلم يداعبه عليه الصلاة والسلام. فكان يذكر يعني وأن هذا حصل في حال الصغر ويذكر ذلك وعمره 5 سنين يذكر ذلك وأن هذا حصل وعمره 5 سنوات. ثم إنه غزا يعني مع يعني في الجيش الذي بإمارة يزيد بن معاوية في زمن أبيه وكانوا ذهبوا إلى الـ إلى إلى القسطنطينية. وكان محمود بن ربيع رضي الله عنه في الجيش الذي غزا القسطنطينية في زمن معاوية وكان أميره يزيد بن معاوية وفيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقد توفي هناك ودفن يعني في القسطنطينية. وفي حديث هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على في بيت عتبان وقد سمع أهل الدار أي أهل الحي لأن الحي يقال له دار يعني كما أنه يطلق على الدار الخاصة وهي بيت الإنسان الخاص به فيطلق على الحي. ولهذا جاء في الحديث دور الأنصار في أحسن دور الأنصار دار آل فلان ثم آل فلان وفي دور الأنصار خير. فالمقصود بالدار الدار الحي سمع أهل الدار أهل الحي قال فجاء رجال يعني من الحي حتى يعني كثر الناس في ذلك وكانوا حبسوه على طعام يصنع له صلى الله عليه وسلم وكانوا يتحدثون فيما بينهم وقالوا ان اين فلان مالك من درشم اين اين اين فلان. فقال يعني ذاك انه لا يحب الله ورسوله. قال رجل منهم ذلك منافق لا يحب. قال رجل لما قال اين فلان يعني فقدوه قال اين فلان قالوا يعني قال رجل منهم من الحاضرين انه لا يحب الله ورسوله وأن وجهته إلى المنافقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقل هذا، لا تقل هذا، أما علمت، أما سمعت. ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قالوا يا رسول الله إما يعني الله ورسوله أعلم، لكننا نرى وجهته ونرى يعني مجالسته وأنه يكون يعني له اتصال بهم، فقالوا هذا بسبب هذا الذي شاهدوه وعاينوه، وهم يعني لا يعلمون الغيبة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا خالط أناسا يعني فيهم شبه أنه قد يتهم وقد يساء به الظن، مثل ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة لهذا الرجل الذي قالوا فيه ما قالوا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله. فحدث محمود بن الربيع بهذا الحديث في القسطنطينية هناك يعني في الجيش الذي كان فيه أبو أيوب، فاستنكر هذا واستغربه وقال إن هذا لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فكبر ذلك عليه وشق عليه كونه أنكر عليه، وأن فآل على نفسه أو نذر أن سلمه الله أن يرجع، إذا سلمه الله أنه إذا رجع يذهب إلى عتبان ويتحقق من هذا الكلام الذي حصل. فلما قفلوا من تلك الغزوة وكان يعني أحرم بحج أو عمرة وذهب لذلك، ثم أجاء المدينة وذهب إلى عتبان وجده يصلي بقومه وقد وهو شيخ كبير قد عمي، فسأله عن هذا فأجابه بالجواب المطابق للكلام الذي قاله، يعني أنه ما تغير الجواب الأول والجواب الثاني، الجواب الأول الذي في حال تحمله عن أولا، والجواب الثاني الذي سمعه حين استثباته وحين ذهابه إليه للاستثبات. وهذا يدل على أن الناس يعني البواطن لا يعلمونها، وأن الظاهر هو الذي يمكن الناس يعني يعلموه، لكنهم ليس كل يعني ما يقولونه وما يظهر لهم أنه يكون يعني حقيقة وأنه يكون منافقا أو أنه يعني يحب المنافقين، وإنما قد يكون حصل له ذلك اتفاقا، وهؤلاء ظنوا أنه لما رأوه على هذه الهيئة أساءوا به الظن وقالوا ما قالوا. وقوله أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، محل الشاهد من هذا أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وكان مخلصا من قلبه، فإن الله تعالى حرمه على النار. فهذا بهذا القيد أو أن هذا القيد الذي يدل على يعني سلامة قلبه وعلى إرادته وجه الله والدار الآخرة، وأنه قال هذه المقالة يعني خالصا لوجه الله ولم يكن عنده نفاق، لأن المنافقين يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وأما هذا فليس منهم بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس منهم بهذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء يعني هذا الجيش الذي كان فيه يزيد بن معاوية كان أميره، كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول أنا لا أقول في يزيد بن معاوية شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وفيهم يزيد بن معاوية، بل كان أميرهم، بل كان يزيد هو الأمير يعني عليهم، قال لا أقول في يزيد بن معاوية شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. نعم. قال حدثني إسحاق ابن إبراهيم على احتماله، نعم على احتمال، نعم، عن يعقوب بن إبراهيم، لكنه أقوى الاحتمالين، لأنه قال ذكر أن إسحاق ذكر في مسنده، أين نعم، وش اللفظ؟ قال البخاري حدثني إسحاق، نعم، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، نعم، يعقوب بن إبراهيم سعد، نعم، عن أبيه، نعم، عن ابن شهاب، نعم، عن محمود بن الربيع، نعم، يعني عن عثمان بن مالك، محمود بن الربيع صحابي صغير والزهري تابعي صغير، فصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة. بعده باب التطوع في البيت، حديث واحد. نعم. قال رحمه الله آخر حديث. ها؟ آخر حديث. نعم. باب التطوع في البيت. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. ثم قال باب صلاة التطوع في البيت. باب التطوع في البيت يعني التطوع في البيوت، يعني جاءت السنة في الترغيب فيه، وأن وذلك لما فيه من الإصرار وعدم إظهار العبادة، ويعني ولما فيه أيضا من إبعادها عن أن تكون مشابهة للمقابر، لأن المقابر يعني ليست محلا للصلاة وليست محلا لقراءة القرآن. وجاء في بعض الروايات أو بعض الأحاديث فإن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فإن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فهذا يدل على فضل الصلاة في البيوت، وأنها لا تترك صلاة فيها ولا تشبه بالمقابر، بل تكون محلا للعبادة ومحلا لذكر الله عز وجل ولقراءة القرآن. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد. نعم. عن وهيب بن خالد عن أيوب بن أبي تميمة وعبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر. نعم. تابعه عبد الوهاب بن عبد النجيد الثقفي عن أيوب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.